فصل في ادعاء انقضاء العدة أو الرجعة. أقل ما به انقضاء العدة مجموع شهر ناقص ولحظة، وحيث قالت عدتي قد انقضت، وقال زوجها ارتجاعي قد ثبت، فقولها إن بدأت مقدم، وقوله إن ابتدى يقدم، وقولها بالانقضاء في زمني أمكن أو بوضع حمل ممكني.